الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 74 من الكتاب الثاني كتاب الإيمان، باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان، اللي هي وقت انغلاق التوبة. باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام مسلم في صحيحه الحديث 413، يقول: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء وهو ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون، فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ومعلوم أن التوبة والإيمان لا ينفع إذا آمن حال معاينة العذاب، كما قال الله لفرعون: الآن وقد عصيت قبل وكنت من الكافرين، وكنت من المفسدين، عندما عاين العذاب وغرق. عند معاينة العذاب ما ينفعوش، لأن الإيمان لابد أن يكون بالغيب، تؤمن أن هناك عذاب بالغيب. لما تشوف الإيمان العذاب فتؤمن ما ينفعكش، تبقى غير مؤمن بالغيب. دي أول حاجة، فلا يقبل إيمان المؤمن ولا توبة التائب عند معاينة العذاب. ومعاينة العذاب أو رؤية الحقيقة لا تكون إلا في حال الغرغرة، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وبالتالي لا يقبل إيمان ولا توبة عند الغرغرة، لأنه كشف عنه الغطاء فرأى موقعه في الجنة أو موقعه في النار، ففي الحالة دي ما ينفعش منه توبة، لأنه ما بقاش مؤمن بالغيب، لأن الإيمان الذي ينتفع به صاحبه هو الإيمان بالغيب. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. مين هم المتقين؟ الذين يؤمنون بالغيب، فلا بد أن تؤمن بالغيب. ثم العلامة التي بعد ذلك علامة عامة، يبقى الغرغرة علامة خاصة لكل إنسان، أما هناك علامة عامة لكل الناس وهي طلوع الشمس من المغرب. طلوع الشمس من المغرب في آخر الزمان علامة عامة لكل الناس، فلا يقبل إيمان نفس لم تكن أمنت من قبله أو كسبت في إيمانها خيرا. وعنه به قال، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يقبل الله توبة أحدكم ما لم يغرغر. الغرغرة اللي هي إيه؟ عند حالة فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب من إلي منكم ولكن لا تبصرون. فعند بلوغ الروح الحلقوم يكشف غطاء الإنسان، يعني يكشف عنه الغيوب فيطالع الحقيقة، فعند مطالعة الحقيقة ورؤية العذاب لا ينتفع إيمانه، كما لم ينتفع فرعون بالإيمان عندما قال: آمنت بما بالذي أمنت به بنو إسرائيل، فقال الله له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. يعني أتؤمن حال المشاهدة والمعاينة؟ أنا أريدك تؤمن بالغيب، فكفرت في حال الغيب فلا تنتفع عندي بإيمانك بعد ذلك. وعنه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريب قالوا: حدثنا ابن فضيل حا قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا جرير كلاهما عن عمارة بن القعقاع

ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس، فلما غابت الشمس قال: يا أبا ذر، هل تدري أين تذهب هذه؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب فتستأذن في السجود فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. قال: ثم قرأ في قراءة عبد الله، وذلك مستقر لها. لأن كل شيء له حقيقة وله صورة، فالشمس لها صورة وهو الفلك اللي احنا شايفينه، وحقيقتها لا يعلمها إلا الله. كما أنت أيها الإنسان لك صورة في جسدك، ولك روحانية باطن حقيقة لا يعلمها إلا الله. فالشمس في حقيقتها تسجد عند العرش، أما في صورتها فهي تدور في فلك، فلا تناقض بين قول النبي وبين ما نرى في الفلك، لا تناقض. فالنبي يتكلمون عن الحقيقة، وعلماء الفلك ينظرون إلى ظاهر الأمر، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. كما أن النيل ينبع في الظاهر من الحبشة، وفي الحقيقة من سدرة المنتهى. مش الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت نهران ظاهران ونهران باطنان؟ النيل والفرات ينبعان من سدرة المنتهى. فهل ده يناقض أن ده بينبع من الحبشة النيل؟ لأن كل شيء له ظاهر وله باطن، وكأن ما يملأ النيل رزقه في السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فهذا الماء الذي ينزل ويملأ النيل في الحبشة ينزل من قبل سدرة المنتهى، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فالنبي يتكلم على حقيقة الشيء، وحقيقة الشيء غير مظهر الشيء، فهذا لا يتناقض مع العلم الحديث. يقول لك: ازاي تناقض؟ ازاي بقى بتروح تسجد تحت العرش؟ ده هي بتشرق في اماكن اخرى. فهمت؟ ما هوش يجي لك واحد يقول لك كده، قول له: لا، احنا بنتكلم على حقيقة الشمس، أن الشمس لها حقيقة، كما أنت أيها الإنسان لك حقيقة، كل شيء في الأكوان له ظاهر وله حقيقة. فالنبي يتكلم على حقيقتها. ندي لك مثال بعلم الكمبيوتر. في حاجة اسمها هارد ديسك وفي سوفت وير. هارد ديسك ده حقيقة، حقيقة الشيء موجود جوه الكمبيوتر فين؟ في هارد ديسك، على صورة سبوت صغيرة. لكن تيجي تفتحه يتنقل من الهارد ديسك على السوفت وير، يظهر على الشاشه في صوره بتتحرك، لكن هو في الهارد ديسك مش صوره ولا بتتحرك، ده هو سبوت نقطه. فاهم؟ ادي لك مثال بعلم الكمبيوتر يعني. فلما تشوف الحاجه، يعني انت ليك صوره على الكمبيوتر بتشوفها على الشاشه، طب شوفها وهي في الهارد ديسك، هتلاقيها سبوت ديجيت نقطه. لكن تفضل تمر في مراحل لحد ما تظهر لك صورة على الشاشة وبتتحرك كمان. فهمت بقى الحكاية؟ فكذلك كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى له حقيقة باطنة لا يعلمها إلا الله، وله صورة ظاهرة. فمن ظن أن العوالم ما هي إلا صورة ظاهرة فقط وأنكر حقيقتها لا يفهم مثل هذه الأحاديث. وعشان كده الكافر أنكر الحقائق، فربنا قال عليهم ايه؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فدول اغتروا بالصور والمظاهر وأنكروا الحقائق والبواطن. وإدراك الحقيقة والباطن من علوم الغيب، ولا بد أن تؤمن بالغيب حتى تنجو. فمن فهم هذه المعاني أدرك مثل هذه الأحاديث ولا تتناقض مع العلم الحديث، لأن العلم الحديث يبحث في الصور والمظاهر. أما القرآن والسنة فجاء بإدراك الصور وحقائقها الظاهر والباطن سبحانه وتعالى. فكما أن الله له ظاهر وباطن، لما خلق خلق الخلق، كل الخلق له ظاهر وباطن، تجلى على خلقه بصفاته، فجعل كل مخلوق له ظاهر وله باطن، له صورة وله حقيقة. فهذا يحل لك اشكال ان النيل والفرات ينبعان من سدرة المنتهى، وانت بتشوفهم في علم الجغرافيا والتضاريس انه طالعين من الحبشة والتاني طالع مش عارف منين. فهمت المسألة؟ فده يحل لك الاشكال. وعنه به قال حدثنا أبو سعيد الأشج وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الأشج حدثنا ووكيع قال حدثنا الأعمش وقال الأشج حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها قال مستقرها تحت العرش. باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن صرح قال أخبرنا ابن وهب ولا أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها أخبرته أنها قالت كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. يعني كان يرى في الرؤى ما يراه في الواقع بعد ما يستيقظ، يعني يرى في الرؤية ما يحدث له في الواقع في الأيام التي تلي الرؤية فتأتي مثل فلق الصبح، حتى يتعود النبي صلى الله عليه وسلم على مطالعة الغيوم قبل ظهوره. فكان لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني يرى في الرؤية مثلا إن فلان حيموت، يجي يصحى الصبح يقول له فلان مات، فيرى الحقائق. يرى في الرؤية أنه هو مسافر في البلد الفلانية حيقضي مصلحة معينة، حيشتري صفقة تجارية معينة، يجي يستيقظ يجد كما رأى. هذه معنى تأتي مثل فلق الصبح، يعني تطابق الحقيقة والواقع، فرؤياه تطابق الواقع. ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيها وهو التعبد، وكانت عبادته في الغار عبادة تفكر وذكر لله عز وجل. يتحنث فيه وهو التعبد الليالي أولات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، يعني يأخذ معه زاده الذي يأكله فترة إقامته في الغار وشرابه، هذه معنى الزاد. حتى فجاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، يعني أنا لا أقرأ ولا أكتب، يعني أمي لا أقرأ ولا أكتب، ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قال قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد. وهذا الغط المتكرر لإيه؟ حتى يكون في كمال الانتباه وفي كمال الرعاية فينتبه صلى الله عليه وسلم، لأنه عندما فجأه الحق قد يذهل بسبب بشريته عما يقرأ عليه، فأراد أن يجمع شمله وانتباهه بهذا الغط الذي غطاه متكررا. ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترجف بوادره، والبوادر جمع بادرة، وهي اللحم اللي بين العنق والكتف، الحتتين دول، عارف اما الواحد يخاف تلاقي الحتتين دول يترعشوا، اللي هي قطعة اللحم اللي بين العنق والكتف، يبقى بتترعش كده. ترجف بوادره، ف فالبوادر جمع بادرة، والبادرة هي اللحمة بين الكتف والعنق اللي بيسميها الجماعة اللي بيلعبوا كمال أجسام ترابيس. ترابيزيس، لكن بتوع كمال الأجسام يقول لك ترابيس، هي ترابيزيس. يقول لك ترابيس اللي هي البادرة اللي هي البوادر، ادي معنى تشوفوا بوادر. حتى دخل على خديجة فقال زملوني زملوني، فزملوه غطوني، يعني لأن الإنسان لما يرتعد دي علامة إنه إيه، محتاج يتغطى كأنه بردان، لأنه الرعدة دي بتفقده حرارة شديدة من جسمه فيعقبها شعور بالبرد الشديد. فقال زملوني زملوني، بمعنى برضو دثروني دثروني، فزملوني ودثروني مترادفان معناهم واحد. فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروح يعني الفزع. ثم قال لخديجة أي خديجة مالي، يعني إيه جرالي، إيه الفزع اللي انتابني ده، بيسأل صلى الله عليه وسلم متعجبا عما حدث له. وأخبرها الخبر، قال لقد خشيت على نفسي، يعني خشيت على نفسي ألا أتحمل هذا اللقاء، خشيت على نفسي لأنه لقاء البشرية مع الملكية، ولقاء البشرية مع الملكية لعدم التجانس فيه مشقة، فالمشقة بسبب عدم التجانس بين البشرية والملكية. قال لقد خشيت على نفسي، قالت له خديجة كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل، والكل هو الذي لا يحسن شيء، يعني لا يجيد صنعا، وتحمل الكل وتكسب المعدوم وهو الفقير الذي لا يجد شيء. يبقى الكل الذي لا يحسن شيء وبالتالي لا يجد شيء، والمعدوم هو الفقير الذي لا يجد شيء وقد يكون يحسن أشياء، فلا تكرار. وتقري الضيف، يعني ايه تكرم الضيف، قرى الضيف واكرامه، وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق لانك من اهل المواساة، تعين على نوائب الحق لكثرة مواساتك للناس وشفقتك على الخلق. وهذا علم عند اهل الحكمة من خلال تفقد أحوال الناس، أن الإنسان الذي فيه هذه الصفات لا يخزيه إلا وقت، ده بتجربة الحياة. أي إنسان كريم يواسي الناس يعين الخلق يشفق عليهم ربنا ما يخزوش أبدا. عرفوها منين؟ عرفوها بالتجربة البشرية على مر العصور، لقوا أن اللي فيه الصفات دي ربنا لا يخزيه أبدا. فهي بتقول له من خلال الحكمة البشرية بتجارب السنين على مر العصور، فبتقول له انت فيك صفات، اللي فيه الصفات دي ربنا ما يخزوش ابدا والله، لانك تصدق الحديث. الكاذب ربنا يخزيه، انما الصادق ربنا لا يكرمه يرفع شأنه. وتحمل الكل وتكسب المعدوم، وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، يعني متخلق بالاخلاق الكريمه، وهذه الاخلاق الكريمه من تخلق بها لا يخزيه الله ابدا. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. ستنا خديجة أرادت أن تطمئن على زوجها فأخذته لمن هو أعلم منها، وهو ابن عمها ورقة ابن نوفل، كان يجيد اللغات ويقرأ الكتب القديمة، وكان عنده علوم كثيرة، وكان رجل كبير في السن فعنده خبرة بسبب السن وخبرة بسبب الاطلاع والمطالعة، وقريب له. فأرادت أن تطمئن على زوجها، ماذا حدث له؟ فقالت له خديجة: أي عمي؟ هو ابن عمها، لكن هي تقول له أي عمي ليه؟ لكبر سنه، لكن هو في الحقيقة ابن عمها بس لأنه أكبر منها سنا. فقالت له: أي عمي، اسمع من ابن أخيك. قال ورقة بن نوفل: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رآه. فقال له ورقة: هذا الناموس، الوحي الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم، يا ليتني فيها جذعا، يعني شابا فتيا قويا. الجذع هو الشاب الفتي القوي. يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجي هم؟ تعجب النبي، إزاي قومي يخرجوني وهم بيحبوني حب شديد؟ لأن النبي كان محبوبا في قريش، وكان هو أكرم أهل قريش على قريش، وكانوا لا يقضون أمرا إلا ويستشيرونه. فتعجب كيف بعدما يأتيه الوحي من السماء يخرجوه، ده المفروض يكون هو أول أنصاره. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجي هم؟ قال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ولذا عد ورقة من الصحابة لأنه آمن بأن هذا هو النبي الخاتم وأنه يوحى إليه، فعدوه من الصحابة، لكن مات قبل أي التكاليف الشرعية. فذهاب سيدنا رسول الله لورقة مع خديجة ليطمئن زوجته على نفسه، لا ليطمئن هو على أن هذا وحي أم لا. فورقة ليس أعلم من رسول الله، ولكن هو أعلم من خديجة. ورقة أعلم من خديجة لكن مش أعلم من رسول الله، مش هو بيعلم النبي أن ده وحي، لا، النبي كان عارف أنه وحي من أوله، لكن كان خشي على نفسه ألا يتحمله بسبب ضعف البشرية وقوة الملكية لعدم التجانس فقط، حتى قواه الله. فذهب ستنا خديجة لورقة لا لتعلم النبي، بل لتعلم نفسها هي، تطمئن على زوجها. فورقة أعلم من خديجة وليس أعلم من رسول الله. والنبينا صلى الله عليه وسلم عندما ذهب مع خديجة ذهب مطاوعا لها حتى يطمئنها على نفسه، من باب حسن عشرته معه. لما وجدها فزعت عليه وخافت عليه وأشفقت عليه، فذهب معها مطاوعا لها حتى يطمئنها على نفسه، لا ليطمئن هو على نفسه من ورقة. فلا أحد أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنه به قال: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قال الزهري وأخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي وساق الحديث بمثل حديث يونس، غير أنه قال: فوالله لا يحزنك الله أبدا. وقال قالت خديجة: أي ابن عم، اسمع من ابن أخي. يبقى في الرواية اللي فاتت قالت له أي عم، وفي الرواية الثانية أي ابن عم، يبقى هي قالت حاجة واحدة، يبقى الراوي بيروي بالمعنى حسب ما يتذكر. هل هي قالت له أي عم؟ فلو قالت له أي عم هو ابن عمها، يبقى مراعاة لكبر السن. ولو قالت له أي ابن عم على الحقيقة لأنه ابن عمها، فما فيش تناقض في الروايات يعني. وعن أبي قال: وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال ابن شهاب: سمعت عروة بن الزبير يقول: قالت عائشة: زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرجع إلى خديجة يرجف فؤاده، واقتص الحديث بمثل حديث يونس ومعمر، ولم يذكر أول حديثهما من قوله: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة. وتابع يونس على قوله: فوالله لا يخزيك الله أبدا. وذكر قول خديجة: أي ابن عم، اسمع من ابن أخيك. وهذا الحديث رواية ستنا عائشة عن رسول الله يسمى من مراسيل الصحابة، لأن بدء الوحي على النبي لم تكن ولدت عائشة بعد، ما كانتش لسه اتولدت، يبقى ليس مؤمن مراسيل الصحابة. كأن عائشة سمعته من غيرها من كبار الصحابة أو سمعته من رسول الله نفسه هو حكاله، يا إما سمعته من صحابي قديم الإسلام من رسول الله أو أن النبي حكاه له. أما هي فلم تكن معاصرة لهذا لأنها لم تولد بعد. وعن أبي قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا وهب قال حدثني يونس قال قال ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي انقطاع الوحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تعب تعب شديد في ملاقاة الوحي لأول مرة انقطع الوحي حتى يستريح النبي ويعود إلى كامل قواه. ففترة انقطاع الوحي ده اللي هي فترة الوحي كانت حتى يستعيد النبي قواه وحتى يشتاق للوحي مرة أخرى صلى الله عليه وسلم. وهو يحدث عن فترة الوحي أي انقطاع الوحي مؤقتا. قال قال في حديثي فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجؤثت منه فرقا. جؤثت منه فرقا يعني رعبت منه رعبا أو فزعت منه فزعا. فجؤثت منه فرقا يعني فزعا وخوفا. فرجعت فقلت زملوني زملوني فدثروني. فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. وهي الأوثان قال ثم تتابع الوحي. وكون النبي يقول له ربنا والرجز فاهجر يعني الأوثان مش معناه أنه كان يعبد الأوثان. النبي لم يسجد لصنم قط، ولكن معنى استمر على ما أنت عليك علي من هجرانك لهذه الأوثان. وعن أبي قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم فتر الوحي عني فترة فبين أنا أمشي. ثم ذكر مثل حديث يونس غير أنه قال فجثثت منه فرقا. فجثثت يعني بثائين، يبقى الرواية الأولى فجثثت والرواية الثانية فجثثت منه فرقا. وجثى يعني ايه؟ يعني على ركبي جلسة الايه؟ التشهد كده جثى. انما جؤثت يعني رعبت، يعني كادت قدماي لا تحملني من شدة الرعب. قال فجثثت منه فرقا حتى هويت الى الارض. قال وقال ابو سلمة والرجز الاوثان. قال ثم حمي الوحي. بعد كده تتابع الوحي لأن النبي صار بعد ذلك معتادا له وقواه الله على ذلك. ثم حمي الوحي بعد وتتابع. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث يونس. وقال فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر قبل أن تفرض الصلاة. وهي الأوثان. وقال فجثثت مثل كما قال عقيل. والرجز فاهجر يعني وهي دي تعود على الرجز الأوثان. وقال فجثثت منه كما قال عقيل. وعن أبي قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال سمعت يحيى يقول سألت أبا سلمة أي القرآن أنزل قبل؟ قال يا أيها المدثر. فقلت أو اقرأ. فقال سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل قبل؟ قال يا أيها المدثر. فقلت أو اقرأ.